الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا تقصد إلا الله في سرك والإعلان وتيقن أن الله حاضر في كل مكان إذا نفعك الله حاشا يضرك إنسان صفيها من الأغشاش صفيها من الأغشاش صفيها من الأغشاش إن كنت تطاوعني الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله ربي تكون معنا الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله ربي تكون معنا يا قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع الله وارضى بقضاء الله إنك لله راجع الله يا قلبي ثق بالله إنك لله راجع الله يا قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع الله وارضى بقضاء الله وارضى بقضاء الله إنك لله راجع الله ماذا في علم الله الخيرة في الواقع الله تدبيرك ما يسواش تدبيرك ما يسواش تدبيرك ما يسواش من تدبيرك دعني الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله ربي تكون معنا الله الله الله الله الله يا مولانا ربي تكون معنا الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله ربي تكون